وفي ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. اللهم صل على محمد. باب المعاري ومندوحة عن الكذب. وهذه قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة وما جرى في طريقها. حديث العباس في قصة أبي طالب فيها فوائد، منها شرعية عيادة المريض، وأنه يستحب رئيس المسلمين وإمامهم والعيال والكبار وغيرهم عيادة المرضى، وأن هذا ليس خاصا بعامة الناس، بل شرعية عيادة المرضى عامة للجميع من الرؤساء وغيرهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى ما في عيادة الكبار للمرضى من الفوائد الكبيرة والمصالح العامة، ويدل هذا على حسن خلقه وعلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يؤلف بكلامه وفعاله عليه الصلاة والسلام. وهو من الفوائد الدعوة إلى الله في المناسبات، ولو في الطريق إذا ذهب إلى جهة، إذا وجد مكانا مناسبا أو مجتمعا مناسبا، نزل من دابته أو من سيارته في الوقت الحاضر، نزل ودعا إلى الله ثم عاد إلى حاجته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد قبل غزوة بدر، يعوده وهو مريض، فلما مر على المجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ومعه جماعة من اليهود ومن عبدة الأوثان وفيه جماعة من المسلمين، فالمجلس مختلط. فلما رآه لما غشت المجلس عجاجة الدابة، لأن كان على حمار ومعه رديفه أسامة عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على تواضع ركوب الحمار مع الرداف عليه كما فعل في قصة معاذ، كله دليل على تواضع وعلى جواز الرداف على الدابة. فلما غشت العجاجة عجاجة الدابة يعني غبارها المجلس، وضع عبد الله بن أبي رداءه على أنفه وقال لا تغبروا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم دابته ووقف عليهم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام، لأنه فيه دان فيهم ناسا من اليهود ومن المشركين. فقال ابن أبي لا أحسن مما تقول، إن كان صدقا فلا توجنا به في مجالسنا، فمن جاءك في مجلس في محلك فاقصص عليه. وكان هذا من خبثه وكفره وضلاله وما في قلبه من البلاء. فقال عبد الله بن رواحة وهو من خيرة الأنصار رضي الله عنه، فقتل يوم مؤته أحد الأمراء، قال بلى يا رسول الله، إننا نحب أن تغشانا في مجالسنا. فعند ذلك ثار أصحاب عبد الله ينصرون عبد الله بن أبي، وثار المسلمون ينصرون عبد الله بن رواحة، وكادوا أن يقتتلوا، فقد جعلنا بيسكتهم ويهدئهم ويخفضهم حتى هدأوا وسكتوا عليه الصلاة والسلام. ثم ركب دابته فتوجه إلى سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه، فلما دخل عليه واستقر به المكان عنده قال ألم تعلم ما فعل أبو الحباب هذا الشاعر كناه، وكان في الكناه بأبي الحباب، وكنا أبا طالب بأبي طالب، هذا في جواز تثنية كافر، وأن يكنى بكنيته معروفة، وإن كانت تكون فيها بعض المدح وبعض المجاملة، لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشهور بذلك ولما فيه من المجاملة للأنصار، ولما فيه أيضا من التأليف وتهدئة الفتن. فقال سعد أي رسول الله إن الرجل قد كان أصحاب هذه القرية يغلوا عليهم ويعصبوه العصابة ويجعلوا ملكا على المدينة، فلما جاء الله بهذا الحق الذي أنزل عليك وهاجرت إلى المدينة عليه الصلاة والسلام شرق بهذا الأمر، لأنه فاته أن يولى ويملك، فشرق بالحق بسبب ما

بالعود عليه الصلاة والسلام لا على قفها من جانب ولا عثمان على قفها من جانب آخر هم جالس على قف فامتلأ القف ثم قابل عثمان على قفها من جانب آخر هم جالس على قف فامتلأ القف ثم قابلهم عثمان على قف الثاني فالماء والطين حينئذ أين يكون الماء والطين يحتمل يكون مع أخلاق ماء والطين خارج القف في جواره جواره ما هو متأسي قدامهم وجه البيت وقدامهم عثمان الجهة الأخرى وين يكون الطين والنبي بين اثنين بين أبي بكر وبين عمر عليه الصلاة والسلام فلولا أن هنا أمامهم طين واللي تحتهم لو كان فيه طين كان قد جلسوا عليه الظاهر أن الله عليه مطمورة يعني منفولة وقد بقي منها بقية فيها آثار الماء والطين هذا الظاهر من الأشياء العين ايش يا رسول الله ما تعرض شيء في أنهار عمر نعم يقول حديث نظر بمناقب أبي بكر وعمر نعم يعني أبو بكر نعم عمر رضي الله عنه بين الرسول جلس بينهما ووجوههما إلى البئر دلوا رجليهم في البئر في الحديث رواية أبي موسى متقدمة وجلس عثمان أمامهم ودلا رجله في البئر كما الحديث الصحيح كما تقدم في بعض نعم في بعض الجهات يمشي نهر مثلا وفيه ماء وطين نهر وفيه طين هذا غير هذه بئر محدودة في برك صغار أيضا هذه بئر محدودة بارك الله فيكم هي بأنهار بئر جلسوا عليه نعم في البرك الصغار نعم الله باب الرجل ينكث الشيء بيده في الأرض حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن أبي عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن سعد بن أبي عبيدة عن منصور عن سعد بن أبي عبيدة عن أبي عبيد عن أبي عبيد عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة مستقيم ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكث الأرض بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار أنا أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكث الأرض بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار فقالوا أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية باب التكبير والتسبيح عند التعجب قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التكبير والتسبيح عند التعجب حدثنا أبو اليمان أخبرنا صاحب عن الجميع حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين رب تعطية في الدنيا عارية في الآخرة وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك قال لا قلت الله أكبر حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغواصر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي قالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما

باب الحمد للعاطس. والخلف الضم بأطراف الأصابع هكذا حجر أو النوى أو أشبه ذلك، لأن قد يصيب عينا وقد يكسر سنا لقوة الرامي فلا خير فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الفائدة لأن عدس. نهى النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم، وكان قريب لعبد الله بن مغفل يخجل، فنهاه عبد الله وقال ان الرسول نهى عن ذلك، ثم راه يخجل بعد ذلك فقال لا اخبرك ان الرسول نهى عن هذا ثم تعود فتخجل لكن لن تك ابدا، فغضب عليه وتوعده بانه يهجره ابدا من شده غضبه عليه لما اخبره ان الرسول نهى عن هذا ثم عاد. نعم نعم. إذا كان الإنسان وحده ما عنده أحد، ولو وحده لا يخلف، يشتغل شيء آخر، يقرأ، يشتغل بحاجة في بيته، لا يخلف. إنما هي ثانية عنها مطلقة سواء مفردا أو مع الناس. نعم. ما ورد شيء قبل حد قد يصيب عينه ويخلف إنه نعم. ما في رواية بالحد لا الخلف في بخار. نعم رواية بخار لقد رواية فيها مهملة ذكر الشاعر شيء من تدخل معجمة وسكن الدار المهملة بعد الحفاء. نعم من عرف الله الخاص بالخاص. نعم نعم. باب الحمد للعاطس. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وهذا هو السنة من باب التأديب، من باب التأديب حتى ينتبه مرة أخرى. فإذا حمد الله يقال يرحمك الله، هذا التشميت، وهو يقول يهديكم الله ورسوله معنا، وإذا سكت نسكت عنه لا يقال للشيء لأنه ترك المشروع فلا يشمت. لكن هل ينبه إذا كان يظن أنه جاهل أو يكره كان ناسيا؟ هذا محل نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نبه، ما قال له ما أحمد الله أو لماذا لم تحمد الله، فأنه الله أعلم، لأنه أمر معلوم قد استقر عند الصحابة وعرفوه، فلهذا ترك تشميته. فلما قال يا رسول الله إنك شمت فلان ولم تشمتني، قال إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. لكن على حسب القواعد الشرعية معروفة من الشرع ينبغي تنبيهه إذا كان جاهلا، ينبغي يعلم، قال له أن سنة للعاطس يحمد الله، لأن قد يكون جاهلا ولا سيما في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل بأمور الشريعة، ويقال إن السنة لمن حمد الله لمن عطس يقول الحمد لله، والسنة لمن سمع يقول لا يرحمك الله، وهو يقول عند بعد ذلك يهديكم الله ورسوله بعلم، من باب التعليم، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النصيحة. نعم. التشميت أحسن الله إليك يجب على كل من سمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل من سمع، كان حقا على كل من سمع، هكذا الرواية. نعم. الوجوب محل نظر، سنة مؤكدة. نعم. والوجوب والقول بالوجوب قول قوي. نعم. نعم. باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة. الأول عمل اللي قرأت الأخير. لم يغير ولا لم اخر ما قرا. نعم. عن انس. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن الاشعث بن سليم قال سمعت معاويه بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر. اللهم صل على محمد. والشهر من هذا قوله تشميت العاطس، هذه من الخصال الجميلة ومن الأعمال الطيبة التي ينبغي أن تسود بين المسلمين وأن تكفر بينهم، وهي اتباع الجنائز إفشاء السلام واسم المظلوم وإجابة الداعي لإبرار القسم تشميت العاطس إذا حمد الله. هذه أمور ينبغي أن تكون فاشة بين المسلمين لما فيها من الخير العظيم ولما فيها من تأليف القلوب، فإن عيادة المرضى واتباع الجنائز فيها خير عظيم ومصالح جمة في الدين والدنيا، وهكذا البقية تشميت العاطس وإبرار القسم إذا أقسم عليك أخوك، نصر المظلوم، إجابة الدعوة، إفشاء السلام ردا وابتداء، كل هذه من الأمور التي فطر الله العباد على استحسانها وفيها مصالح جمة. والمنهيات النهي عن تختم الذهب والشرب الفضة كما في الروايات الأخرى، والمنايعة الحمر كما في الروايات المعروفة، واللوس القسي واللوس الحرير والاستار والدي، وهي مختصر هنا المنهيات مختصرة هنا. كان قال فيها أبو هريرة، قول فيها أبو هريرة، قوله فيه يا أبو هريرة رضي الله عنه شيء يقضى على السرج الدوام من الحرير يركبون فوقها لينة من لبس العجل من مراكب العجل. نعم. نعم. اختصر على بعض الحديث من الآخر. نعم. المناهي اختصر على بعض من الآخر. ما ذكر السبع، ما ذكر السبع، ذكر خمسة. نعم. ترك الشرب بالفضة، ترك لبس القسي. نعم. يحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي بعده، ويحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة الذي أوله حق المسلم على المسلم ست، وقد أشرت إليه قبل، وأن المسلم أخرجه. نعم نعم نعم نعم. أشياء توضع على سرج الدابة على الفرس وعلى الناعين يكون فوق من الحرير تطلع في العجم. نعم. سنة مؤكدة. نعم. باب ما يستحب من العطاء وما يكره من التثاؤب. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد بن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاء ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. أبي هريرة. نعم. والعطاس نعمة من عند الله، ولهذا قال إن الله يحب العطاس، يحب من النشاط والتخفيف من الرأس ونزول بعض الأذى ما هو معروف، فهو من النعم، ولهذا شرع الله يحمد عليه سبحانه وتعالى، وقد يكثر فيكون علامة الزكام، هو في كل حال فحتى الزكام فيه مصالح، فهو من نعم الله عز وجل. أما التثاؤب فهو من الشيطان، ويدل على الكسل والضعف أو الانتهاء والشبع الكثير، فلهذا أخبر أنه من الشيطان. السنة يخدم ما استطاع، يخدم فمه ما استطاع، لأن فرغه مستقبح، ولأن الشيطان يضحك منه، ولهذا شرع يرده ما استطاع ويضع يده على فيه فلا يقول ها. نعم. ظاهره وجود، ظاهره وجود. نعم. والمعروف عند أهل العلم السنية مؤكدة. نعم. الحامل يستعين، ولكن ما أعرف أنه ورد في شيء من ذلك، ولكن الشيء ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال استحب، من فعله فلا بأس إن شاء الله، لأنه من الشيطان. نعم. صاحب الزكام صلى الله عليه وسلم تكرر عطاسه شمت أو يقال له الأصل التشبيه إلى حميد الله، هذا الأصل. نعم. نعم. حدث هذا لا ما في شيء، يعني فيه إن قال بعد الثلاث إنه مذكور، لكن ما فيه إنه ترك التشبيه. نعم. وعموم الأدلة أن متى حمد الله يشمت. نعم. نعم. القول بالهدوء قول من قوي. هل حكاه ألف على أحد تكلم عليه المؤلف؟ مشهور عن العلماء الاستحباب. نعم. يستدل به على استحباب مبادرة العاطف بالتحميد. نعم. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأثى في حقه، أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن، ولا يعادله بالتشميت. قال: وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت، وهو توقفه على حمد العاطف. نعم. شوف التثاؤب، كلام في التثاؤب من الشيطان. كلام عليك. سأتي الحلف اللي بعده. يقول: قوله وتشميت العاطس ظاهر الأمر فيه يدل على أنه واجب، وكذلك أحاديث أخر في هذا الباب يدل ظاهرها على الوجوب، وبه قال ابن مزين من المالكية. قال منو؟ ابن مزين. زين؟ نعم. زينون؟ نعم. من المالكية وأهل الظاهر، وقال بعض الناس إنه فرض عين، وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة إنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

كم؟ نعم. أو شوال الحادي عشر. كتاب الاستئذان. اللي ما قف عليه. شو كلام على حديث آدم؟ هو خلق آدم على صورة. هذا معنى العين. ها؟ هو مع العين، كلام العين على صورة. فتح ما معه. في. أول هو على صورة. في آخر السادس العاشر. هذا أول حديث على صورة هذا أول حديث عشر يقف عليه أجل يأتي كلامه سمع نعم.